إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون بقي نحو 10 أيام ويدخل علينا شهر رمضان الكريم المبارك وهو ضيف عزيز وزائر كريم والواحد منا لو قيل له إنه بعد 10 أيام سيزورك رئيس أو أمير أو وزير فإنه يستعد لذلك ويتهيأ له غاية الاستعداد فشهر رمضان الكريم المبارك هو أعظم من ذلك وزيارته وهو أيام معدودات كما وصفه الله سبحانه وتعالى أياما معدودات يعني يمر سريعا كما هو معلوم ومجرد بمجرد أن يدخل الشهر الكريم إذا بأيامه تنقضي مسرعة مغادرة ثم لا يدري المسلم هل تعود مرة أخرى وهل يدركها أم لا حتى في هذا الشهر الكريم الذي ننتظره بعد 10 أيام لا يدري أحدنا هل بقي له عمر هذه الأيام العشرة حتى يدرك الشهر أم إنه لن يبلغه وبالأمس أو بالأمس كنا في جنازة أخت لنا انتقلت إلى رحمة الله سبحانه وتعالى لعل بعضكم يعرفها الأخت رباكة أم أمة الله كانت نصرانية وأسلمت وحسن إسلامها بحمد الله تعالى وقدر عليها مرض فصبرت وختم لها بخير وصلاح بإذن الله سبحانه وتعالى وانتقلت إلى رحمة الله تعالى وكانت جنازتها بالأمس وكانت تنتظر رمضان مثلما ننتظره ولم يكتب لها أن تكون ممن يبلغ شهر رمضان الكريم المبارك فإذا هذه يعني نعمة عظيمة إذا بلغ الله سبحانه وتعالى أحدنا شهر رمضان فعليه أن يستعد لذلك وأن يغتنم هذه الفرصة التي جعلها الله سبحانه وتعالى موسما لمضاعفة الأجور وزيادة الحسنات فإنه لا يدري هل يدرك هذه الفرصة مرة أخرى أم يكون رمضان هو آخر رمضان يدركه وقد روي عن بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم الله أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم، وذلك لما علموا من فضائل هذا الشهر الكريم. وقال الشاعر: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصدره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. أيها المسلمون، شهر رمضان الكريم مما ورد فيه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردة الجن وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصد، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان الكريم المبارك، فإن أبواب الجنة الثمانية تفتح، وهذا علامة على انفتاح أبواب الخير وانفتاح أبواب الأجر والثواب العظيم يفتحها الله سبحانه وتعالى لعباده في هذا الشهر الكريم. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، فأبواب جهنم تغلق، وهذه علامة جعلها الله سبحانه وتعالى على قلة أسباب الشر والفساد في هذا الشهر الكريم المبارك، ومن إعانة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين على الطاعة أنه سبحانه وتعالى يصفد الشياطين ومردة الجن في هذا الشهر الكريم مع بداية الشهر، فلا يطلق سراحهم إلا في نهايته، وتصفيدهم تقييدهم بالسلاسل والقيود مما يقلل قدرتهم على الوسوسة والإضلال لبني آدم، فيكون ذلك إعانة من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين على الطاعة وللإقبال على الخير. فعلى المؤمن أن يغتنم ذلك ويجذب حلاوة الصلة بالرحمن سبحانه وتعالى وحلاوة البعد عن وساوس الشيطان، فعليه أن يأخذ بأسباب البعد عن وساوس الشيطان بعد ذلك وأثناء ذلك بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو حصن حصين يحصن العبد من الشيطان ومن وساوسه ومكائده. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا من يريد الخير أقبل فقد انفتحت لك أبواب الخير، ويا باغي الشر أقصر يعني أمسك عن الشر وكف عنه. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، كل ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم يعتق الله سبحانه وتعالى عددا من عباده، يكتب الله سبحانه وتعالى لهم النجاة من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العتقاء من النار، وأن يبلغنا شهر رمضان الكريم المبارك، وأن يعيننا على صيامه وقيامه وعلى فعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، جعل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان سببا لتكفير الذنوب ورفعة الدرجات كرما منه سبحانه وتعالى ومنة منه على عباده. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. فالصيام شفيع لصاحبه يوم القيامة، يقول: يا رب، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه فيشفع فيه. يقبل الله سبحانه وتعالى شفاعة الصيام في العبد الصائم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذه العبادات الجليلة جعلها الله سبحانه وتعالى تكفيرا لذنوب العبد، الصلوات الخمس وصلاة الجمعة خاصة وشهر رمضان، كل هذا جعله الله سبحانه وتعالى سببا لتكفير الذنوب والسيئات. فالعبد بحاجة إلى ذلك، لأن العبد خطاء وبحاجة إلى التكفير من أسباب تكفير الذنوب ومغفرتها. وقد جعل الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان ثلاثة أسباب، كل واحد منها جعله الله تعالى سببا لمغفرة ما تقدم من ذنوب العبد. فهذا فضل عظيم جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا بفرضية الصيام، واحتسابا يعني طلبا للثواب والأجر من الله تعالى، غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا بسنية القيام وفضله وثوابه، واحتسابا طلبا للثواب والأجر من الله تعالى مخلصا لله تعالى، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا في قيام رمضان كله، ثم في قيام ليلة القدر خاصة لها أيضا هذا الفضل العظيم. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.